التركيز والتبسيط أساسان ضروريان لتطوير العملية التعليمية. تأليف مايك شموكر، بالصوت وفاء يوسف. تبسيط التعليم. يخطئ من يعتقد أن التركيز هو طاقة موجهة نحو الأمور الصعبة أو بالغة التعقيد، لأن الأمر أبسط من ذلك. فإذا ما انتقيت الأعمال البسيطة وطبقت الأساليب المباشرة على المجالات التعليمية كافة، لاستطعت إحداث تغييرات جذرية في العملية التعليمية. غير أن الثمن غالٍ، إذ ستضطر معظم المدارس إلى إيقاف جل ما تفعله باسم تطوير التعليم والتركيز على تفعيل الأمور الأساسية والضرورية وتجاهل كل ما هو دونها أهمية. ولكن ثمة سؤال يطرح نفسه: ما الأسس الضرورية لتطوير العملية التعليمية؟ أولاً، تقديم مناهج تعليمية مترابطة ومنطقية المحتوى التعليمي. ثانياً، اتباع أسلوب سليم في التدريس. ثالثاً، تضمين المنظومة التعليمية بمهام القراءة والكتابة التي تهدف إلى تنوير العقول لا حشوها، وهو عامل مهم يقوم عليه العاملان السابقان، بيد أن الكثير من الدراسات برهنت على أنه قلما يتم تطبيق الأسس الثلاثة السابقة، وغالباً ما تستبدل بها مبادرات تجريبية مختلفة كل عام في أغلب المدارس. من ثم إن اتبعنا منهج التبسيط، والذي يبدأ بالاعتراف بأن أكبر الأشجار تنبت من أصغر البذور، فسنستطيع دفع مدارسنا نحو تحقيق أهداف لم تتخيل الأجيال السابقة أنها ممكنة. الأولويات أولاً: بادئ ذي بدء، علينا تحديد الأولويات التي سنطبقها لتطوير العملية التعليمية ببساطة ودقة على حد سواء، والتي تتلخص في الأسس الثلاثة سابقة الذكر: المحتوى التعليمي، ويعني هذا وضع مناهج تعليمية مترابطة ومنطقية تتضمن مجموعات خاضعة لمعايير عالية الجودة يضعها فريق من المعلمين بما يتناسب مع المستوى الاجتماعي والعقلي للطلاب. كيفية تقديم العلم: يتمحور أسلوب التدريس السليم حول بذل جهود مخلصة لتوصيل المعلومات إلى الطلاب بشكل مستمر طوال فترة الحصة، بحيث يتأكد المدرسون من وصول كل معلومة بوضوح وسلاسة إلى عقول الطلاب قبل الشروع في شرح معلومة جديدة. إنارة العقول لا حشوها. المقصود بإنارة العقول هو أن يكون هنالك تكامل في العملية التعليمية، أي بين المنهج وأسلوب تدريسه، بطريقة تجعل من الدرس شيئاً هادفاً ومحفزاً، سواء فيما يختص بالقراءة أو الكتابة أو النقاش. إذا طبقنا هذه الأسس والأهداف، سننجح في إعداد جيل متميز من الطلاب يستطيع الالتحاق بالكليات والوظائف المرموقة بغض النظر عن تركيبته السكانية. معلومات قليلة تساوي أفكاراً كثيرة. لطالما لمع ديفيد كونلي وزملاؤه في المقالات التي تتحدث عن العملية التعليمية في القرن الحادي والعشرين، فقد قدم لنا هذا الفريق البحثي الرائع أهم عناصر العملية التعليمية الناجحة والممثلة في البساطة والوضوح التي من شأنها الابتعاد عن حشو العقول بمواد علمية ذات قيمة إذا طبقت عليها مقاييس كونلي وزملائه، والتي تعد بمثابة علامة فارقة ودراسة متعمقة في المهارات والمحتوى الذي يحتاجه الطلاب للنجاح في الدراسة الجامعية. توصل كونلي وزملائه إلى 4 مقاييس ذهنية أساسية يجب توافرها في المناهج الدراسية وطرق التدريس. أولاً، اقرأ كي تكتشف المعلومات وتفسرها وتتوصل إلى نتائج تعتمد عليها. ثانياً، دعم مناقشاتك بالأدلة والبراهين. ثالثاً، حلل ما يقابلك في النصوص من آراء متضاربة. رابعاً، قدم للمشكلات المعقدة أكثر من حل. اكتساب الطلاب لهذه العادات العقلية الأربع سيمكنهم من القراءة بعمق والكتابة بتميز والتحدث بلباقة. هذا وحين تطبق هذه العادات على مضمون المناهج التعليمية، سيصبح الطلبة مؤهلين لدخول الجامعات والحصول على وظائف مرموقة. معيار جديد من نوعه. لقد أخفقت المعايير التعليمية كافة في توصيف أهم عناصر إنجاح العملية التعليمية، ألا وهو وجود إرشادات واضحة وموجزة تحدد الكم المطلوب من القراءة والكتابة الذي يجب على الدارسين الالتزام به في المواد التي يدرسونها كافة. فبالإضافة إلى العادات العقلية الأربع سالفة الذكر، يضيف كونلي المعيار التالي: على المعلم والمناهج التعليمية أن يؤهل الطلاب لكتابة أوراق بحثية تتراوح ما بين 3 و5 صفحات، وتشبه إلى حد كبير ما سيكون عليهم كتابته بعد دخولهم الجامعة. فأهم تغيير في العملية التعليمية لتأهيل الطلاب للالتحاق بالكليات والحياة العملية من بعدها يجب أن يتمحور حول مضاعفة حجم وجودة ما يكتبونه. وليتحقق ذلك، علينا تفعيل معايير بسيطة وواضحة، مثل تحديد عدد معين من النصوص والكتب والموضوعات المشتركة بين جميع المعلمين والتي سيتعلمها الطلاب في إطار مقرر دراسي بعينه. عدد وطول الأوراق البحثية التي سيكلف الطلاب بإعدادها. المبادئ والمعايير المشتركة التي سيتم تقييم الطلاب طبقاً لها. ولكي تحقق المعايير السالفة الذكر النتائج المرجوة منها، لابد من إخضاعها لرقابة ربع سنوية، بحيث يجتمع المدرسون لمراجعة النتائج المشتركة لعمليات التقييم. المقررات الذكية، رغم اختلاف المسميات وتعددها، نجد للمقررات الذكية صفات مشتركة وأساساً واحداً، وهي هدف تعليمي واضح. قد يكون الهدف من الدرس توضيح موضوع بعينه، أو غرس مهارة ما، أو استيعاب مفهوم معين داخل المنهج المتفق على تدريسه، مثل الوصول إلى نتائج معينة عن شخصية ما، أدبية كانت أم تاريخية. استخدام وسائل الإيضاح. تعد وسائل الإيضاح بمثابة طرق مساعدة لعملية التدريس، فليس الشرح النظري وحده بكاف للتعليم، إذ يجب أن يدعم بعنصرين هامين يحدثان في الوقت عينه: توجيه الطلاب في أثناء التطبيق العملي للدرس، والتأكد من استيعابهم لما تعلموه. توجيه الطلاب يتم هذا في أثناء الحصة على فترات متقاربة، حيث يعطي المدرس للطلاب فرصة تطبيق ما تعلموه بينما يراقب أداءهم عن كثب. ومن شأن هذه الخطوة منح الطلاب فرصة العمل الجماعي، مما يعكس نجاح المعلم أو فشله في توصيل المعلومة. جدير بالذكر أن هذه الخطوة تتداخل مع الخطوة التالية، حيث أن قدرة المدرس على توجيه أداء الطلاب مرتبطة بجهوده الحثيثة لمعرفة مدى استيعاب الطلاب لدروسهم. التأكد من استيعاب الدروس: يجب أن يستهل المدرس تقييمه لأداء الطلاب بأبسط الوسائل للتأكد من حسن استيعابهم لكل نقطة من نقاط الدرس، مما يتيح له فرصة تحديد ما يجب توضيحه أو إعادة شرحه بطريقة مختلفة. ومتى يجب عليه أن يبطئ أو يسرع في الشرح؟ وفيما يلي نستعرض بعض طرق التأكد من فهم الطلاب للدرس. الانتقال بين الطلاب والإنصات لهم وملاحظة أدائهم في أثناء التمرينات الجماعية. اختيار الطلاب بطريقة عشوائية: لا تختر الذين يبادرون برفع أيديهم بعد كل خطوة من خطوات التمرين. تعبير الطلاب عن مدى فهمهم مثلاً برفع إصبعهم أو باستخدام عصا الحلوى الملونة الأحمر أو الأخضر أو الأصفر. حمل الطلاب لوحات الكتابة سهلة المسح ليكتبوا عليها الإجابات والحلول. مهارات القرن الحادي والعشرين: يعد كتاب صناعة الأزمات من تأليف ديفيد بيرلينر وبروس بيدل بمثابة بحث نقدي موسع عن الأزمة التي أعترت العملية التعليمية، حيث أكد المؤلفان على أهمية إثراء محتوى المناهج بالمعلومات القيمة والعوامل المساعدة على شحذ العقول وتنمية المهارات. كما يعبر المؤلفان عن أسفهما لغياب تلك العناصر كافة من العملية التعليمية. وفي جزء من الكتاب عنوانه مهارات القرن الحادي والعشرين، يوضح المؤلفان أن خبراء التعليم لم يجتهدوا لوضع مناهج من شأنها تنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم الإبداعية، وللأسف لم تزل ملاحظاتهما منذ عام 1995 مرصودة في مدارسنا حتى اليوم. فالخبراء التربويون يترنحون تارة نحو التطور التقني وأخرى بعيداً عنه، آملين بإنقاذ العملية التعليمية من مصير مظلم دون البدء بالأمور الأساسية الممثلة في المناهج وطرق التدريس. هذا ورغم تركيز المدارس على عنصر الحوار في التعليم، لم تبذل أي جهد لتجعل الاكتراث بمستقبل الطلاب من أولويات العملية التعليمية، إذ اكتشف بيرلينر وبيدل أنه قلما يطلب المدرسون من الطلاب قراءة أو تحليل الآراء المتضاربة أو الحكم في القضايا المنطقية أو الانخراط في التفكير النقدي، إلا أن القرن الحادي والعشرين يفرض على المدارس ضرورة تخريج إنتاج مواطنين يتمتعون بالمرونة ويتقبلون الأفكار الجديدة ويحاولون حل الإشكاليات الفكرية بأسلوب عقلاني. يضاف إلى ما سبق أن تتاح للطلاب فرص عديدة للمناقشة والكتابة والاستماع وصياغة المناقشات المنطقية وتقييمها، فضلاً عن توفير حلول جذرية لأي مشكلة محتملة. كما يجب أن يمنحوا فرصة تطبيق ما يدرسون من مواد في حياتهم، ومن أمثلة ذلك تطبيق فحوى الروايات الأدبية على الحياة العملية بهدف حل المشكلات أو الاستفادة بالعبارة، بالإضافة إلى تشجيعهم على عمل الأبحاث. تعد رؤية بيرلينر وبيدل لما يجب أن تتصف به المناهج الدراسية في القرن الحادي والعشرين بمثابة إقرار بأهمية وضع محتويات تتناسب مع التركيبة الفكرية والسكانية للطلاب، بحيث يكتسب الطلاب قاعدة معرفية قوامها الموروث الثقافي لبلادهم. فكل بلد في حاجة ماسة إلى مواطنين يحملون ويستوعبون ويستفيدون من هذا الموروث في صناعة مستقبل زاهر لبلادهم. لهذا على المعلمين أن يفهموا العلاقة الوثيقة بين المحتوى التعليمي الذي يقدمونه وبين قدرة الطلاب على التفكير والنقد. العقول المستنيرة، نموذج التعلم الأصيل. تقع جل الأهمية في المحاضرات التفاعلية على الأنشطة التي تجحظ العقول. هذا وينقسم أقدم وأبسط النماذج لشحذ العقول إلى العناصر الثلاثة التالية، والتي تتخذ الترتيب التالي عادة: القراءة بعناية، ووضع خطوط تحت كلمات بعينها، فضلاً عن كتابة الملاحظات، مناقشة النصوص، الكتابة عن النص في ظل ما تمت قراءته أو مناقشته أو كتابة ملاحظات عنه. رغم أن هذا النموذج تقليدي، فإنه يركز على ثلاثة أنشطة لطالما كانت لب العملية التعليمية. وعلى مدار الأزمنة نجده يحمل بين طياته أسساً شديدة التنوع والثراء، من شأنها أن تجدد أقدم المقررات أو حتى تلك التي عفى عليها الزمن، إذ يمكن استخدامه مع القراءة والكتابة فيما يخص أجزاء من كتب علمية أو روايات أدبية أو أبحاث نقدية خاصة بالموسيقى أو الفن أو الشعر أو المراجع التاريخية أو مقالات المجلات أو افتتاحيات الجرائد. أولاً، تعلم معاني المفردات. قبل أن يقرأ الطلاب نصاً، تأكد من أنهم تعلموا جميع المفردات التي قد تحول دون فهم هذا النص. فتعلم بعض الكلمات أو الاصطلاحات الجديدة سيسهل استيعابهم وفهمهم للنصوص، وبالتالي تصبح أكثر إمتاعاً. ثانياً، وضع هدف للقراءة. لكي نخلع على النص صفة الإمتاع، علينا تقديم بعض المعلومات عن موضوعه، أو قراءة جزء شائق منه، أو مساعدة الطلاب في ربط الموضوع الجديد بما سبق ودرسوه. بعد ذلك يأتي دور طرح السؤال فيما يرتبط بالمهارات العقلية كما يوصي كونلي. تتمثل تلك المهارات في الاستدلال والوصول إلى نتائج والتحليل النقدي والقدرة على المجادلة ودراسة الآراء المتعارضة وحل المشكلات. وبعد التأكد من استيعاب الطلاب لما يطرح من أسئلة من خلال عمل تقييم سريعاً للاستيعاب، نخبرهم بكيفية تقييمنا لعملهم. هذا ويمكن للمدرس تقييم أداء الطلاب من خلال مراجعة ما يدونون من ملاحظات أو ما يكتبون من مقالات أو من خلال إشراكهم في المناقشة أو تطبيق كل ذلك معاً. ثالثاً، الأستاذ يعرف أكثر. حين يكون المدرس قد اجتاز تعليمه الجامعي بنجاح ونال حظاً وافراً من القراءة، يصبح قادراً على القراءة والتوضيح والتعليق بجدارة، وبقليل من التدريب يتعلم كيفية عرض ما يقرأ بأسلوب مقنع ومشوق. ثق إذن أيها المدرس أنك أفضل من يقرأ أي نص في الفصل. رابعاً، توجيه الطلاب وتقييم أدائهم. تتمثل الخطوة التالية في حث الطلاب على ممارسة ما يتعلمون من أساتذتهم. إنها خطوة عليهم القيام بها دون مساعدة المدرس، فيقرؤون بنفس الأسلوب ويدونون ملاحظاتهم كما علمهم المدرس. في الوقت نفسه، على أستاذهم أن يراقب أدائهم ليعرف ما إذا كانوا قد استوعبوا كل ما تم شرحه أم أنهم يحتاجون إلى المزيد من التوضيح أو التعليق. خامساً، الأداء المستقل والتقييم. ينتج عن تطبيق الخطوات السابقة ثقة المدرس في أن طلابه يستطيعون فهم أي نص وتدوين الملاحظات عنه دون طلب مساعدته، بيد أن الطلاب لا يتعلمون القراءة النقدية بعد أول تدريب، مما يتطلب من المدرسين عرض النصوص وتدريب الطلاب على الممارسات سالفة الذكر في بداية قراءة أغلب النصوص، والتي يجب أن تزداد تعقيداً وصعوبة مع تقدمهم في كل مرحلة تعليمية. هذا ويعطي الأداء المستقل الفرصة للمدرس لمساعدة فئة من الطلاب قد يعوزها المزيد من التدريب لتدني أدائها. تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الخطوات السابقة بحذافيرها ليس مطلوباً، إذ تتمثل القوة الحقيقية في هذا النموذج البسيط والمتعدد الأغراض في تطبيقه بشكل منتظم ومتكرر على مدار فترات متقاربة مرتين في الأسبوع في معظم المناهج بدءاً من الصف الثاني الابتدائي وحتى نهاية الدراسة. سادساً، المناقشة العامة. يستمتع البشر بمشاركة ما تعلموه من القراءة، فبعد أن تتاح للطلاب فرصة القراءة وتدوين الملاحظات والعمل في مجموعات، سيتوقون إلى مناقشة ما قرأوه في الكتب، سواء كانت كتب تاريخ أو مقالات افتتاحية أو مقالات مطبوعة أو منشورة على الإنترنت. هذا ويجب ألا تدور المناقشات حول أي موضوع عشوائي يخطر ببال أي طالب، بل يجب أن ترتبط بشكل مباشر بالهدف أو المسألة التي يتمحور حولها النص قيد الشرح. ولكي يجيد المدرس الاستماع لطلابه والتواصل معهم، يحتاج الطلاب إلى عرض جيد للمعلومة وممارسة موجهة وتقييم فعال لأدائهم في أثناء تعلمهم كيفية الالتزام بالآتي: الاستشهاد بالنص عند عرض قضية ما، إذا اختلفوا مع الآخرين في الآراء أو النتائج أو النقاش أو الحلول المقترحة، فعليهم أن يعيدوا صياغة ما قالوه بأدب وكياسة ودون أن يقاطعوا الآخر. الاختصار والدقة. تحاشي استخدام اللزمات الكلامية بكثرة، مثل مثلاً أو هل تعلم أن. سابعاً، الكتابة. يتنوع ما يكتبه الطلاب من ملاحظات وتدوينات سريعة غير منمقة وصولاً إلى المقالات البحثية. ولكي تصل إلى هذه المرحلة، عليك تدريب طلابك على تطبيق تقنيات القراءة الواعية وتدوين الملاحظات والانخراط في مناقشة نص أو أكثر. فبتطبيقهم هذه التقنيات سيعودون إلى النص ويقومون بما يلي قبل أن يشرعوا في الكتابة: مراجعة ملاحظاتهم وإعادة قراءتها بتأنٍ، وكذلك إعادة قراءة ما وضعوا تحته خطاً أو دونوا بجانبه ملاحظة، وهي أمور من شأنها مساعدتهم في اختيار الموضوع الذي سيكتبون عنه وأي منهج سيتبعون لإتمام مهمتهم بنجاح. ترتيب أو تنميق أفكارهم واقتباساتهم ومعلوماتهم في صورة قائمة أو خطة عمل. وعلى طول المقرر نجد أن أغلب مهام الكتابة تتسم بالبساطة وربما التكرار، بيد أن المهام اليومية لا تحتاج إلى وضع الدرجات بشكل رسمي، فمن الممكن التأكد من إتمامها أو مراجعتها أو حتى منحها تقديراً إذا ثبت للمدرس أنها تستند إلى النص بدقة أو تعطي إجابة وافية للسؤال المطروح في الدرس. هذا وقد يتم تقييم بعض الكتابات بناءً على وضوحها وجودة محتواها، بينما يتم تقييم كتابات أخرى بناءً على تكوينها وبنائها. يعد عرض هذا النوع من الكتابة أمراً غاية في الأهمية، فعلى المدرسين توضيح كيفية اختيار أفضل الاستشهادات أو الحقائق أو البيانات، بالإضافة إلى كيفية إعداد القوائم وصياغة ملخص الأفكار، فضلاً عن إجراء التعديلات في المراحل الأولى والنهائية للكتابة، وبخاصة إن كانت الكتابة ذات طابع رسمي. المحاضرات التفاعلية: تتطلب المحاضرات التفاعلية بصورة جوهرية أن نقوم بما يلي: استهلال المحاضرة بتقديم خلفية معلوماتية أساسية وجاذبة للانتباه، مع تقديم مهمة في شكل سؤال يجيب الطلاب عنه. التأكد من تركيز المحاضرة على المهمة الموكلة للطلاب. التأكد من تركيز الطالب على التعلم وأداء المهام الموكلة إليه من خلال التدريب الموجه وتقييم الأداء. يتسنى حدوث هذا من خلال المرور على الطلاب ومتابعتهم والاستماع إليهم بينما يدونون ملاحظاتهم ويعملون في مجموعات لإنهاء كل جزء من المهمة. تجنب الحديث لمدة تتجاوز 7 دقائق دون منح الطلاب الفرصة لربط ما تعلموه بالسؤال محور المحاضرة أو المهمة، وكذلك الفرصة لمراجعة ملاحظاتهم ومقارنة ما دونوه بما دونه زملاؤهم. التأكد من مشاركة جميع الطلاب في حلقات النقاش وضمان استجابتهم طول فترة المحاضرة. إعادة الشرح إما لتوضيح نقطة غير مفهومة أو للتأكد من استيعاب الطلاب للمادة التي درسوها في بداية المحاضرة، مما يجعل المدرس يحجم عن الانتقال إلى نقطة جديدة إلا إذا شعر باستعداد الطلاب لذلك. الفصول الذكية: يدرك المدرسون الجديرون عظم قيمة الوقت، فلا يضيعون دقيقة واحدة من وقت الحصة الدراسية، وكل طلابهم ينشغلون بأداء المهام الموكلة إليهم. يضاف إلى ما سبق أن هؤلاء المدرسين يعلمون طلابهم المهارات اللازمة ويزودونهم بالمعلومات النافعة التي تختلف كل الاختلاف عن المحتويات التقليدية والكتب المحشوة بالكلام الخالي من المعنى. في تلك الفصول يعكف الطلاب على تلقي العلم من خلال أساليب بسيطة تخلو من التكلف، فهم يتعلمون أسس القراءة العادية كالحروف الأبجدية وأصواتها والتعبيرات المألوفة وطرق الهجاء غير القاسية والكثير من المفردات والكلمات. ونجد فصولاً بأكملها تصفق وتغني وتردد الكلمات والمقاطع بأسلوب غنائي يومياً، وهم يداومون على التدرب على الأنماط الهجائية الأكثر شيوعاً والأجزاء الشائعة من الكلمات، فضلاً عن قوائم الكلمات كثيرة التكرار. فها هو المدرس يسطر الكلمات الجديدة ليحفظوها ويرددوها، ثم تجدهم يكتبونها عدة مرات يومياً. يلي ذلك أن يلصقوها على لوحات حائطية لتنمية حصيلتهم اللغوية. هذا ويواظب الطلاب على مطالعة الكتب مع مدرسيهم، واضعين أصابعهم على كل كلمة للتأكد من فهمها التام. يجب أن تمارس هذه الأنشطة البسيطة بشكل جدي وواسع النطاق، ومدعوم بتوجيه من المدرس الذي يحرص على التأكد من استيعاب الطلاب لها بصفة يومية. الالتزام بعمل هذا يضمن تقليل عدد الأشهر وربما السنوات التي ستستغرقها عملية التعلم المستقل. هؤلاء المدرسون ناجحون لأنهم يشغلون أنفسهم وطلابهم بما يجب عليهم القيام به، فلا يلهيهم ملء أوراق العمل الخاصة بالمهارات أو تلوين خاناتها، تلك الممارسات التي تكتظ بها الفصول المشغولة بالبرامج البدائية. الدراسات الاجتماعية مزج القراءة بالكتابة. إذا ما تعلم الطلاب مادتي التاريخ والدراسات الاجتماعية بشكل سليم، لصارتا من أحب المواد إلى عقولهم وقلوبهم. فالدراسات الاجتماعية هي العلم الذي يدرس الشعوب والتفاعلات القائمة فيما بينها سواء في الماضي أو الحاضر. فمن شأن الدراسات الاجتماعية والتاريخ تماماً كالأدب توسيع دائرة معارفنا وآفاقنا، إذ يعلماننا كيف نفهم أنفسنا ويكشفان لنا الحقائق المخفية والمؤثرات السياسية والحضارية التي لم تزل تؤثر فينا حتى دون أن نشعر. ومثل الأدب أيضاً تسهم الدراسات الاجتماعية في توسيع مداركنا ووعينا بالأحداث الجارية، ربما لنكتسب ما يفوق خبراتنا الحالية. من هذا المنطلق تساعدنا الدراسات الاجتماعية في استيعاب تاريخنا بل وصناعته. فكيف إذن يتسنى لأي مدرس عادي تحقيق رسالة الدراسات الاجتماعية مع طلاب لا يكترثون بها؟ ثمة طريقة. فلكي توقد الدراسات الاجتماعية ذهن الطلاب، يجب أن تشحذ عقولهم وأن تثير الجدل داخلها، فلا تأتي الحكمة والحماسة للتعلم والاستعداد لدخول الجامعة إلا من قراءة مكثفة ومنتظمة وكثير من النقاش والكتابة والجدل حول البشر وأحداث الماضي والحاضر. فحري بالمدرس المهتم بالدراسات الاجتماعية أن يوجه اهتمام الطلاب نحو القراءة والكتابة. الدراسات الاجتماعية صراع بين القديم والحديث. يحث عالما الاجتماع سام وايتنبرغ وديزي مارتن على التدريس والتعلم بطرق لا تمت للحداثة بصلة. وعن هذا يقولان: نحن نعلم تماماً أننا ابتكرنا رسالة قديمة لتوصيل العلم في عالم تطغى عليه التكنولوجيا. هذا ويجب على معلمي الدراسات الاجتماعية أن يتحرروا من التقاليع وأن يتبنوا ما لم ننفذه في المقام الأول، ألا وهو مناهج تحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة التنويرية التي يتطلبها مجتمعنا. يعني هذا أن نعلم الطلاب كيف يقرؤون، كيف يكتبون، وكيف يفكرون وهم يضعون نصب أعينهم أحداث الماضي والحاضر. ويرى وايبرغ ومارتن أن هذه الرسالة القديمة مناسبة جداً لعصرنا الحديث، فأنسب مكان لتعليم أبنائنا كيفية اكتشاف الحقائق وطرح الأسئلة والحصول على إجابات في عصرنا الرقمي هو فصل تعليم مادتي الدراسات الاجتماعية والتاريخ، وهو أمر لا يجب أن يتأخر كثيراً، فمن وعى التاريخ في صدره أضاف أعماراً إلى عمره. هذا التأكيد على أهمية اكتشاف الحقائق والأدلة من خلال القراءة والنقاش والكتابة هو ما يجعل الدراسات الاجتماعية علماً سهل التدريس، إذ يتمحور حول المهمة والنص والنقاش. يسكن كل هذا في لب محتوى الدراسات الاجتماعية الموضوع في سياق منظم ومقسم إلى موضوعات ومعايير على قدر كبير من الأهمية. العلوم من منظور جديد، المناهج العلمية في أمس الحاجة إلى المراجعة، فأفضل طرق تعلم المواد العلمية تركز على المحتوى الذي تقدمه ممارسات تعليمية قديمة وتشحذ العقول في آن واحد. فإذا اجتمع هذا مع مهارات مدرسين متمكنين من مهام المعامل وأنشطتها، سنضمن وجود أسس تعليم فعالة وعالية الجودة بين أيدي المعلم. هذا ومن المكونات البسيطة لأغلب المناهج العلمية الفعالة نذكر: القراءة المتمعنة في أجزاء مختارة من كتب العلوم، القراءة المنتظمة، وكذا عقد النقاشات والمناقشات حول أحدث المقالات العلمية، المحاضرات التفاعلية، كتابة مقالات يتراوح طولها بين القصير إلى الطويل ذي الطابع الرسمي، بناء عدد معقول من المعامل المصممة طبقاً لأفضل التقنيات وأكثرها تناسباً مع التجارب والمحتوى الجاري تدريسه، من النظرية إلى التطبيق. لقد عرفنا الآن المقصود بالمنهج السليم والمترابط، وعرفنا مقوماته، من ثم علينا أن نجعله قواماً لكل مقرر نقوم بتدريسه، بالإضافة إلى التقييم المشترك وإخضاع أداء المدرس والطالب للمراقبة. الآن عرفنا أكثر عن طرق التدريس الفعال، مما سيمكننا من تأهيل المزيد من الطلاب للالتحاق بالجامعات والحصول على وظائف مرموقة. وبعد أن تأكدنا من أن الطلاب في حاجة ماسة إلى المزيد من القراءة والكتابة، علينا أن نتوقف عن التماس الأعذار لأنفسنا لعدم تضمين هذين النشاطين المهمين في العملية التعليمية والأساليب التربوية. يعتمد كل ما سبق على التزامنا تجاه التنفيذ والتطبيق، مع تشجيع المدرسين على العمل في فرق لمساعدة بعضهم بعضاً على صقل وتطوير أدائهم. فإن تمكنوا من فعل هذا، ستتحسن العملية التعليمية بشكل ملحوظ.